بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيوة اقرأ. قال باب المصدر وما يشتق منه. باب المصدر وما يشتق منه. وما يشتق منه. تقدم. قال لي خلافي أن يكون الأجوافي صحيح أو مهموز أو مضعف. كسرة. أتاك مفعل بفتحتين وشد منهما بكسر العين. نعم. فقلت تقبل. نعم. نعم. ايش بعده؟ قال من الثلاثين يكون من أجواف. من أجواف. أيوة. هذا تقدم بيان صحيح أو مهموز أو مضاعف أو مهموز أو مضاعف. المهموز والمضاعف. أول المهموز. الفعل المهموز هو الذي في حروفه همزة، في حروفه الأصلية في همزة، هذا يقال مهموز. كان تقول قرأ، ملأ، زأر، أخذ، هذه الأفعال المهموزة. هذا الفعل المهموز يؤخذ منه المصدر الميمي فينظر إلى مضارع الفعل، إلى مضارع الفعل. إذا قلت أخذ، ما مضارعه؟ يأخذ. إذن إذا كان مضارعه يفعل فقياس المصدر على وزن مفعل يكون بفتح العين، وأما الميم فهو مفتوح، لأن هذا المصدر، هذا المصدر الميمي في الثلاثي، والمصدر الميمي في الثلاثي دائما مفتوح لا مفتوح لي. إذا تقول أخذ يأخذ ما أخذ. وعندئذ كما تقدم نظير هذا، عندئذ يستوي اسم الفاعل، اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي في هذا، والمقام أو السياق هو الذي يبين المراد في هذه الحالة. أخذ يأخذ ما أخذا. ما أخذك للكتاب كان بقوة، أي أخذك للكتاب مثلا. هذا في إيش؟ المهموز. والمضاعف كذلك، لكن لا بد من الانتباه إلى ما يبنى عليه المفعل بفتح الميم. رأيت إذا كان الفعل مضارع، الفعل مضارع له على وضع يفعل. وكذلك إذا جئت إلى المضاعف، المضاعف كأن تقول الآن من، ما مضارعه؟ يمن. فتفتح العين للمفعل المصدر الميمي من من من يمن منا، فمن المصدر، مصدر ميمي. وقد يأتي لاسم زمان لو مكان كما تقدم في أخذ. لكن لو قلت عض، عض، ما مضارعه؟ يعض. إيه؟ يعض. يعض. أنت تقول بعلم ولا كذا؟ يعض. طيب يعض. الأهد بضمنت العين، فعلى القياس أقول معض. إذا كان يعض، وإذا كان يعض بالفتح فهو كذلك أيضا معض. إلا أن عض هو في الأصل عاضب في الماضي على وزن فاعلة، إذا كان وزن فاعلة في الماضي فقياس مضارعه بالفتح. تقول يعض. فهذا هو الصحيح في تصريفه يعض. ولو رجعت من التنزيل لوجدت مثل هذا فيه، لوجدت فيه هذا يوم يعض الظالم، قال يعض ما قال يعض. وكيف يعض؟ أو ما وجه كوني يعض في التصريف؟ لأن ماضيه على إيش؟ إيش؟ عضبة. وهذا مضطرد مقيد. كما تقول إيش؟ أيوه هذا هو بفتح العين أيضا. وهذا له نظائر كملة. ها ما مضار ملة؟ ها؟ يملو. وهي ماذا يملو؟ ملل. ها صحيح. وهكذا. فتقول على هذا من ومعد رأيته معد وهكذا. نعم. قال أتاك مفعل بفتحتين وشد منهما بكسر العين. قال وشد إيش؟ أتاك مفعل بفتحتين. أي بفتحتين فتح الميم وفتح العين هذا المراد. وبعده إيش؟ وشد منهما بكسر العين. وشد منهما. منهما بكسر العين. أي بكسر العين. أي لو وجدت مصدرا ميميا من الثلاثي الذي تقدم ذكره الآن في هذه الأفعال لو وجدته على خلاف القياس فيكون شاذا، ولأن هذا الشاذ موجود، هذا الشاذ موجود لا يأتي على القياس. نعم لكن يعرف القياس. نعم نعم نعم نعم هو النتيجة أنه هو ذا صحيح هو سوى بينها مع أنه تقدمت التفرقة مثلا في الفيل الثلاثي إذا قلت الآن أنا كما تقدم مثلا عرض الآن على سبيل المثال عرض الشيء للبين ما مضار يعرضه لا يعرض ها كضرب يضرب فسننظر إلى المضارع للفعل إذا أردت أن تأتي بالمفعل من هذا الفعل بهذا تهتدي إلى ضبط المفعل إذا أردت المصدر الميمي وصل زمان المكان إذا كان الفعل على وزن يفعل في المضارع كضرب يضرب وعرض يعرض فإنك تفرق بين المصدر واسم الزمان والمكان فالمصدر يكون على وزن المتحد وهو الفتح تقول ضرب يضرب تقول مضرب الكرة غدا أي ضرب الكرة غدا ها على نطول الضرب وتقول أنت تحسن مضرب الكرة أي أنت تحسن إيش ضرب الكرة هذا للمصدر الميمي من مثل هذا الفعل وإذا أردت اسم الزمان والمكان كسرت العين مع فتح الميم فتقول معرض الكتاب الجامعة الإسلامية أي مكان عرض الكتاب وإذا أردت اسم الزمان كسرت أيضا فتقول مضرب الكرة في شوال نحن في الشهر عندهم هكذا ويعين الوقت كذا للضرب فتقول مضرب الكرة في شوال هذا إذا اختلف الشخص إذا كان الفعل مضارع الفعل يفعل ها مضارع الفعل يفعل أما إذا كان مضارع الفعل يفعل ويفعل كما تقدم تفتحه في الجميع والسياق يبين المراد ها فتقول ولي زيد الأمر ها على أي ولي هذا ما مضارعه يدي لا لا ها إلى أين تذهب إذا قلت ولي ما مضارعه قول أنت يدي ها ولي يلي لماذا يلي لأنه لفيف مفروق تعرفون لفيف المفروق أوله حرف علة وآخره حرف علة فهذا يكون الوزن يفعل دائما فإذا كان الوزن يفعل دائما وهو لفيف مفروق فهذا عند الصرفيين يستوي المصدر الميمي واسم الزمان والمكان في وزن واحد وذلك أنه يفتح العين دائما ها يفتح إيش العين إذا كان معتل اللام هكذا أو لطيفا مفروقا يفهموا هكذا. يقول ولي يلي مولا في الجميع، ليس هناك مولي، مولا اسم الزمان، مولا اسم المكان، مولا المصدر فيه. هذا إذا كان هكذا لطيفا مفروقا رأيت. وكذلك لو كان غير لفيف مفروق إلا أنه منتهي بالياء، وتقدم الإشارة إلى هذا أيضا، هو يقال ناقص. ها إذا كان ناقصا يائيا أو واويا، الناقص اليائي يقول جرى. هذا المضارع يجري كولي يلي، إلا أن فهو فهذا أيضا يستوي فيه اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي المفتوح الميم، يستوي في فتح العين، تستوي هذه الثلاثة في وزن واحد بفتح العين. ها فتقول مجرا مكان الجريان، مجرا زمان الجريان، مجرا المصدر. ها تفهم مجرى المصدر أيضا، لكن السياق يبين المراد. وهكذا فهو هنا على كل على هذا، بناء على هذا لو جئت بفعل مثلا قلنا في المضاعف، قلنا يعض الآن، ما مضارعه؟ يعض، إذن هو مفتوح العين، تفتح الجميع. ها وإذا قلت من مضمون العين تفتح إيش؟ الجميع أيضا كما تقدم. لكن إذا كان هذا المصدر بيدي مكسور العين، ها إيش؟ أيوة يفرق بين إيش؟ المصدر وظرف الزمان. ها ما مثاله؟ لا أنا أقول مضاعف. إذا وجدت المضاعف هذا لو كان لازما كحن أو رن، حن يحن، رن يرن، حل يحل، حل بمعنى نزل للمكان. ها رن يرن يقال يرن ولا يقال يرن ولا يرن، فأصله رانانا على وزن فعله، ومضارع يفعل. مضارع يفعل لماذا في الصرف؟ لأنه لازم ليس مضاعفا متعديا. فإذا كان كذلك قياس فعل المضارع فيه أن تقول يفعل يرن. ها فإذا قلت يرن كسر عينه في المضارع. فإذا أردت المفعل منه مصدرا أو اسم زمان ومكان، القياس أن تفرق بين المصدر واسم الزمان والمكان، فتقول في المصدر مرن الجرس يزعجنا، أي رنين الجرس يزعجنا، وتقول في اسم الزمان والمكان مرن، هنا مرن الجرس مكان. هذا هو القياس. هذه الأقيس على كل حال صحيحة من جهة ما استقرأه الصرفيون من أوضاع هذه الأفعال في كلام العرب، إلا أنك تجد تطبيقات عملية في كلام العرب الفصحى الخلص، تجد هذا. ولذلك دائما إذا الطالب يعود إلى الأدلة، ها إلى كلامهم هكذا، لأن هذه القواعد على كل حال العلماء أخذوا هذه القواعد من كلام العرب هكذا. نعم وصلى الله وسلم على محمد.